بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتمادي استماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار ما يبدرن ربي تبارك وتعالى غنى في قصة إن شاء الله تبارك وتعالى رنظر ما نيسا يدر النبي صلى الله عليه وسلم ربي تبارك وتعالى أشكون تا أسي خصاص نقتدى ما ديون وشكال أشكون الذكر النيسي هات العبادة لكل عزان ربي تبارك وتعالى كل تفضل ربي سبحانه وتعالى. إلا الحديث صحيح مسلم ارتطروا منا عائشة تنهيس كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ما قال المعنى نغنش كان سمسنش الحيط المعنى نغنش كان سمسنش الحيط اللي زنانا العلم يصدر به تبارك وتعالى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوفق ربي تبارك وتعالى أريد ربي تبارك وتعالى كل شيء الحال تنز أريد ربي تبارك وتعالى كل الوقت زود مي يغف سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دما سيمين دهمي أريد دري الله دري بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يغيش سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تأستهمي إلا الذكر يغف يغريق سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذكر يغتيت التنزي صلى الله عليه وسلم إلا الذكر كل المسائل إذا در ربي تبارك وتعالى كل شيء يغيه أرترون أهل العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيد در النبي صلى الله عليه وسلم يسيد در ربي تبارك وتعالى يوري يوري المجلس أكثر من 70 مرة أقوال نكرة دي دعشين دمرة وندور غير غير يور إلية الرواية ضنائقين مرأ ميان دور غمزمي غير يور يعني النبي صلى الله عليه وسلم أريستغل كل أنشود نس النفاس أريستغل غمز ذكر ربي تبارك وتعالى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوم يغفر ربي تبارك وتعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر يغفر ربي تبارك وتعالى الذنوب لي إزرين أولى الذنوب لي كان يقدم يعني إيامي إيامي مغفور الذنب يغفر ربي تبارك وتعالى وإن كل صغير نار يدر ربي تبارك وتعالى ما اشكو يسنس العقل نسيس العظمه نسيس النتيجه نسيس الخشيه غير اللي سينا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي سينا اهل العلم اني اتقاكم لله اني اخشاكم لله واتقاكم له او كما قال صلى الله عليه وسلم الناس عندك اجيوني كان المتقي لكل قرن نربي تبارك وتعالى دنيكا غلان تصاد نربي تبارك وتعالى وقال اسم يا نس خلود اشكو يعني يا سيدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واش كان في خصه ان اقتدى النبي صلى الله عليه وسلم نزمي غمس ذكر نربي تبارك وتعالى اللي ربي تبارك وتعالى غير فوق ولا غير شم ولا غير هين ولا غير متي ولا غير سوال ولا كل شيء اللي يصدر ربي تبارك وتعالى ان ربي سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك يعني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد ربي تبارك وتعالى كل شيء كل شيء اللي مراتنز لكن اللي سناغي فوق ولا يغي الشام ولا يغري هيان ولا يغدي موتي ولا كل شيء يا غوسي وينز أريد سنتي ربي تبارك وتعالى صلى الله عليه وآله وسلم سيدي رسول الله أن ضرب ربي تبارك وتعالى هذا غدي اسمه نغ الجند أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.